السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرم وجوده نتدارس تفسير سورة قريش. يقول الله تعالى فيها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه سورة عظيمة، فيها ثناء من الله عز وجل على قريش وإظهار نعم الله تعالى عليهم. الله تعالى يقول لإيلاف قريش، يعني من أجل ائتلاف قريش، جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. والإيلاف يعني الاجتماع، الإيلاف يعني الاجتماع. بعض العلم قالوا هو من الإلف بمعنى التعود والعادة. يعني قريش كانت مجتمعة وكانت يعني متعودة، عندها عادة الاجتماع والاتحاد، فمن أجل ائتلافهم أيضا أهلكنا أصحاب الفيل كي يدوم هذا الإلف عليه. ولذلك بعض أهل العلم قالوا المعنى أن الله أنعم على قريش بنعم عظيمة بسبب إلفتهم وعدم تفرق جماعتهم، ومن هذه النعم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي كونهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، تألف قريش وتذهب وتجيء في أمن وأمان بسبب ائتلافهم، بسبب ائتلافهم. قال الله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان الناس من حواليهم يتخطفون ويغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا، أما قريش فيعظمهم الناس، وكان يقولون هم أهل حرم الله لا يمس بسوء ولا يهيج. ولذلك أهلك الله تعالى أصحاب الفيل من أجل ائتلاف قريش حتى تجتمع كلمتها وتظل دائما أبدا على هذا الحال الذي يرضاه الله تبارك وتعالى لهم. وأيضا معنى ثالث لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا، أي ألا تعجبوا أو اعجبوا من إيلاف قريش وتعودهم رحلة الشتاء والصيف، ورغم ذلك يتركون عبادة الله وحده، فليعبدوه ويشكروه. الله الذي جعلهم يأتلفون، والله تعالى الذي جعلهم يتعودون الذهاب رحلة الشتاء والصيف، يذهبون الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، ويذهبون آمنين مطمئنين ويرجعون، ورغم ذلك لا يعبدوه وحده، ورغم ذلك يشركوا معه في العبادة غيره. ولذلك ربنا تعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويستفاد من هذه الآيات يا الأحبة الكرام أن العبد إذا قد يكون فيه خصلة خير فيكرمه الله تعالى بأن يفتح له باب خير آخر بسبب خصلة الخير التي فيه. أرأيتم إلى قريش لما كانت مؤتلفة مجتمعة، الله تبارك وتعالى جعل لهذا البلد آمنا مطمئنا، والله تبارك وتعالى جعلهم مهابين في أعين الناس، ورب العالمين سبحانه جل جلاله جعلهم بسبب هذا الائتلاف يذهبون ويسيرون في البلاد آمنين مطمئنين، يألفوا رحلة الشتاء والصيف يعتادوا الذهاب إليها في أمن وأمان، والناس يعظمونهم. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. تبارك الله رب العالمين. وربنا تعالى يذكر قريش بهذه النعمة العظيمة، أنه يا من جعلكم الله تعالى تأمنون ذهابا وإيابا إلى رحلة الشتاء والصيف، والناس يعظمونكم ويقول أنتم أهل حرم الله ولا يمسونكم بسوء. فربنا يذكرهم بهذه النعمة. قال أهل العلم يشرع في بذلك يشرع تذكير العبد بنعم الله تعالى عليه، خاصة عند حثه على العبادة. من ذلك هذه الآية، ومن ذلك قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي، يعني يا من اصطفاك الله وطهرك الله وشرفك على نساء العالمين اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقول تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فقال الله تعالى له بعد ذلك فإن مع العسر يسرا. كل هذه نعم يعددها الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا قول جل ذكره ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تذكر الإنسان بالخير الذي فيها والذي أنعم الله به عليه وتحث بسبب ذلك على العبادة، يعني يا من أنعم الله عليك بكذا وكذا أعبد ربك أطيعه سبحانه جل جلاله. وهكذا نحن كم لله علينا من نعمة، نسأل الله أن يجعلنا شاكرين أنعمه، فوجب علينا أن نعبده وأن نطيعه وأن نعظمه وأن نبجله ونوقره ونمتثل أمره ونجتنب نهيه سبحانه وبحمده. وأيضا في فضل قريش أحاديث كثيرة، وهذه السورة كفى بهم شرفا أن الله تعالى شرف قريش وجعل هذه السورة خاصة فيهم لم يشركهم فيها غيرهم. من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر، يعني أمر الخلافة، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي مسلم رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. سبحان الله العظيم، الناس تبع لقريش في الخير والشر. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة وتم السلام. يعني رسول الله خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش، 12 خليفة كلهم من قريش. وقال صلوات ربي وسلامه عليه أيضا والحديث صحيح عن مسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. ولذلك الأحبة الكرام قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في نساء قريش قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا ثناء عظيم على نساء قريش. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبنا الإبل، نساء صالح نساء قريش المسلمات المؤمنات القانتات، أحناه على ولد في صغره، تحن على الأولاد عندها رقة ورحمة بهم، وأرعاه على زوج في ذات يده، ترعى زوجها في ماله وتحفظه في ماله. فالله سبحانه جل جلاله يذكر قريشا بهذه النعمة العظيمة، وهذه سورة خاصة بقريش أفردها الله تعالى ليدلل على مكانة بيته وعلى مكانة سكانه. فربنا تبارك وتعالى قل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.